الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. في أبواب العرف والعلوم من كتاب الطهارة كلمة الأوطار باب الوضوء من النوم إلى اليسير منه على إحدى حالات الصلاة. يقول عن صفوان بن عسير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا صفرا أن ننزع حجابنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابتين، لكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والنسائي للنبي وصححه. يقول: إلا من جنابة فيخلع الخفاف، لكن من غائط وبول ونوم. الغائط حدث أصغر، البول حدث أصغر، النوم حدث أصغر. ولكن يا ترى ما هو النوم الذي به ينقص الوضوء؟ هل هو اي نوم؟ سواء كان في القطع على جنبه، او كان نام وهو جالس، او كان نام وهو سالم، هذه محل اجتهادنا. والراجح من ذلك طويل كلنا، وستأتي معنا في هذا الشخص إن شاء الله، أن النوم الذي يذهب بالحس فلا يدري الرجل بالصوت من حوله والكلام من حوله. فهنا بارك الله فيكم، يكون النوم ناقضا، ويجب هنا الوضوء. إذا كنت نائما وهناك من يتكلم بجوارك ولا تدري ما أقول ولا تسمع صوتك، فقد ذهب حسك. وسواء كنت جالسا متربعا، سواء كنت مضطجعا على جنبك، سواء كنت ساجدا، المهم العبرة ببطار الحس وعدم أو زواج. فهذا هو الفكر من هذه المسألة، وسيأتي الكلام كما قلت لكم إن شاء الله من شرح الإمام الشوكاني. يقول: الحديث روي ذات الأرض، روي بلوط ذلك كرام صفت في باب اشتراط الطعام قبل لبس الخفي. وقد ذكرنا هنالك ان المغاره والعصر من هذه النجوم، وقد تابعه جماعه من العصر من هذه النجوم بحفظ الشيخ وحفظه شيخ، يعتدي الى من يتبعه ويقويه ويؤيده ويعضده في هذه الروايات. ولو قد تابعه جماعه، معنى قولي لك من غائط الموت اي لك لا ننزع كتابنا من غائط الموت. رب الحديث في باب اشتراط الطهاره ولا يخلعهما من غائط وبول ولا نوم، ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما الا جنابه. وذكر الاحداث التي ينزع منها الموت. سبق ان قلنا ان النواقض على قسمين: قسم ينقض بنفسه وذاته كالبول او الغائط خروج الريح، وقسم هو مظنه النقض. هناك مظنه وهناك مئنه، مئنه يعني يقينا وهو القسم الاول، ومظنه النوم الذي نحن فيه الان ذات نقض الربوب من الأول، إن من مواقف القصر التسلية اعتبار الشكر معلم اسم هو ما إن كل من طاق اسم هو ما ظن كل من طاق. فمن القسم الأول البول والبول والبليم، القسم الثاني النوم ومس الخارج معناه وما إلى ذلك. طيب، وممكن نقسم المواقف هذه أيضا إلى قسمين باعتبار الأصل، باعتبار الإجماع والنزاع، باعتبار الإجماع والنزاع. منها نواقض مجمع عليها، أنها نواقض، والقسم الآخر متنازع فيه، القسم الآخر متنازع فيه. إذا ممكن أن نقسم النواقض باعتبارين إلى قسمين، باعتبار المئنة والمظنة وباعتبار الإجماع والنزاع. ومعنى الناقض هو العلة المؤثرة في الطهارة عما طلب من المكلف أن يكون عليه، علة مؤثرة قد تكون بنفسها وقد تكون مظنة برضه. قال فذكر الأحداث التي ينزع منها الطهر والأحداث التي لا ينزع منها، وعد من جملتها الفوز، فأشعر ذلك أنه من نواقض الوضوء لا سيما بعد تعليم مقترنا بالبول والغائط اللذين هما معتبران بالإجماع. هنا إشارة إلى وجود مواقف فيها نزاع، فيها نزاع، ومنها النوم، منها النوم. وبالحديث استدل من قال بأن النوم ناقض، هل النوم ناقض بإطلاق أم هو مقيد؟ أم هو مقيد؟ النوم الذي يؤلم العقل هو الناقض، والناقض الغشيان المبطل، الغشيان المبطل، وأيضا الناقض الغشيان واحد يغمى عليه ثم يصطلح ثم يفيق. هذا الإغماء المبطل الناقض لأنه أذهب العقل، أذهب ماذا؟ أذهب العقل. بمعنى النوم والإغماء ينقضان لأنهما يضربان بالعقل والإحساس. والمراد النوم الذي هو مذهب للعقل والإحساس. وبالحديث استدل من قال بأن النوم على موقفه، وقد اختلف الناس في ذلك على مذاهب ثمانيه ذكرها النووي في شرح مسلم. الاول ان النوم لا يكون الوضوء على اي حال كان، سواء كان نوما خفيفا او نوما خطيرا. قال هو محكي عن ابي موسى الاشعري وسعيد بن المسلم وابي مجلس وحميد بن الاعرج والشيعه عن الإمامية وزاد بن بحر عمرو بن دينار، واستدلوا بالحديث أنس الآن لأن لا أصبح النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من يقضون صلاة العشاء الأخيرة وربما تخفق رؤوسهم فتقام الصلاة فلا يتوضؤون فلا يتوضؤون. فسنتكلم على شرح هذا الحديث يقومون هذه المذاهب والأقوال. إذا ماذا الأول مرة؟ أن النوم ليس بناقض مطلق، معنى يقول سواء كان يسيرا أو قطيلا كبيرا. ماذا الثاني؟ أن النوم ينقض الوضوء بكل حال قليل وكثير، قال النووي ومذهب الحسن البصري والمزني على ابن اسماعيل مسلم صاحب الامام الشافعي وابي عبيد القاسم بن السلام واسحاق بن الراهويه وقول غريب للشافعي. قال ابن المنذر وبي احمد قال وروي معناه عن ابن عباس وابي هريره ونسبه في البحر الى العبره الا انهم يستثنونه في الخطتين على واستدلوا من ابي الباب وحديث علي ومعاويه وسياتيان في حديث علي عليه السلام ومن دار فليقرا ولم يفرق بين قليل النوم وكثير. المذهب الثالث ان كثير النوم ينقض من كل حال. اذا هنا البلد الثالث فيه نظر الى كثره النوم او قله ولم ينظر الى حال الله الى هيئه الله. النام جالسا، النام متوقعا، النام مضطجعا، النام وهو ساجد. ليس النظر بها المذهب الثالث. يقول ان كثير النوم ينقص في كل حال وقليل لا. وايضا لو قلنا بهذا القول سنختلف في تحديد الكثره والقله. سنختلف سنتنازل انه ليس هناك اعتبار في نص صريح في تحديد الكثره والقله من النوم. فهذا ايضا مذهب ليس بقوي وسياتي توجيه ما هو الصحيح من هذه الاقوال. قال النووي وهذا مذهب الزهري وربيعه والاوزاعي ومالك واحمد في احدى الروايتين عنه واستدلوا بحديث انس الاتي فانه محمول على القليل وحديث من استحق النوم عليه الوضوء عند البياضين اي استحق ان يسمى نائما. فان اريد من قليل في هذا المذهب ما هو اعظم من الخطه والخطتين وهو غير مذهب الاكرام. وان اريد به الخطه والخطتان فهو مذهب المذهب واضح ما نام على هيئه من هيئات المصلي الراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينطق الوضوء سواء كان في الصلاه او لم يكن وان منقطعا او مستلقيا على القفاه ان تلقى الله. قال النووي هذا مذهب ابي حنيفه وداود وقول الشافعي غريب واستدلوا بحديث اذا نام العبد في سجوده ذهب الله تعالى به الملائكه وحده الله فهو البيض قد ضعف واقاصر سائر الهيئات التي للمصلي على السجود. يعني وقاص جميع الهيئات على امر السجود المذكور في الحديث. اول شيء الحديث لا صح وكيف يبني على حديث ضعيف. اذا المذهب الاول ما هو يا اخوان؟ ان النوم لا ينقض الوضوء على اي حال. طيب الثاني ان النوم ينقض بكل حال على الاطلاق. المذهب الثالث قيم قال كثير ينقض قليل لا. الرابع مقيم اذا نام على هيئه من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد. طيب المذهب الخامس انه لا ينقض الا نوم الراكع والساجد. قال النووي وروي مثل هذا عن احمد ولعل وجهه ان هيئه الركوع والسجود اظنه للانتقام للساجد لا مره. وقد ذكر هذا المذهب صاحب البدو التمام وصاحب سوء السلام بلفظ انه ينقض الا نوم الراكع والساجد بحد لا. واستدل له بحديث اذا نام العبد في سجوده قال واقاس الركوع على السجود. والذي بشرح مسلم للنووي النووي انه لا ينقض باثبات الله فينقض. المذهب السادس انه لا ينقض الا نوم الساجد. قال النووي يروى ايضا عن احمد ولعل وجهه عندما ظل الانتقاض بالسجود اشد منها بالركوع. المذهب السابق انه لا يكون النوم في الصلاة بكل حال، لا يمكن النوم او لا يمكن النوم في الصلاة بكل حال، ويمكن خارجها الصلاة. ونسبه لبعض لازم بن علي وفي حديث واستدل لما واستدل لما بحبيب اذا نام العبد في سجوده، ولعل سائر مئات المصلي مقاسة على السجود. المذهب الثاني انه اذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الارض لم ينقض سواء قل او كبر، وسواء كان في الصلاه او خارجها. قال النووي وهذا مذهب الشافعي، وعندما ان النوم ليس حدثا في نفسه وانما هو دليل على كل دليل، ودليل هذا القول حديث علي بن عباس ومعاويه، وسياتي هذا اكثر من ذلك عندي وفيه يجمع بين الامين. يقول لي انه اذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الارض لم ينقض سواء قل او كبر، وسواء كان بالصلاه او خارجها. قال النووي وهذا مذهب الشافعي، وفي الحقيقه هذا ايضا ليس بالقول، انما الصحيح من هذا العبره بوجود العقل وعدم وجود الحس وعدم. وقوله ان النوم ليس حدثا في نفس الله، وحديث الله وان اشعر بانه من الاحداث باعتبار افتراضه بما هو حدث بالاجماع، فلا يبقى ضعف دلاله التراب وسقوطها عن الاعتبار عند علم الاصول. وهذا معلوم في علم الاصول ان دلاله القران ليست بقويه، ليست بقوه، قد تقرن عده اشياء في نص واحد ويكون احدها واجبا والثاني مستحب والثالث واجب وهكذا. لا يلزم اذا اقترنت اشياء في نص واحد في جمله واحده وعطفت على بعضها ان يكون حكمها واحدا، لا يلزم من هذا، العبرة بالدليل. فصحيح حديث صبار بن عسال به إلا بنوم أو بول أو غائط. البول متفق عليه بأنه حدث، الغائط متفق عليه بأنه حدث، لكن بقي خلاف في حد النوم الذي ينقض. والخلاصة من هذا المذهب أن من نام ذهب حسه وعقله، وهنا ينتقض النوم قال حديث الماء وان اشعر بانه من الاحداث باعتبار اقترانه بما هو حدث بالاجماع، فلا يبقى ضعف دلاله الاقتران وسقوطها عن عن الاعتبار عند علم الاصول. والتصريح بهذا النبي ظنه استطلاق البكاء كما في حديث معاويه، واسترخاء المفاصل بمعنى حديث معاويه بكاء العين وكاء السهم، فمن نام وقد استطلق وكاءه فليتوضا. هذا الحديث من العلماء من يذهب الى الضعيف، وطائفه اخرى صححونه، ومن المتاخرين في تصحيحه الامام الشيخ الالباني رحمه الله تعالى ممن ذهب الى تصحيح الحديث العين وكاء السهم. فإذا نام أحدكم أو إذا نام الرجل وقد استطلق ركاؤه فليتوضا، لأن معناه صحيح لكن محمول على ما إذا ذهب العقل بالنوم، على ما إذا ذهب العقل بالنوم كمن يذهب عقله كذلك بالإغماء المدقق. يقول التصريح بأن النوم وظل استطلاق البكاء كما في حديث معاوية، واسترخاء المفاصل كما في حديث ابن عباس، مشعر الأدب الإشعال بنبي كونه حدثا بنفسه. وحديث إن الصحابة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون من المؤيدات لذلك. يعني كانت رسل تخرج على ومع ذلك كانوا يقومون ولا يتوضؤون، محمول على ان عقولهم لم تذهب في النوم وأنهم يميزون ما بحولهم من أصوات. معنى قال ينامون ثم يصلون. المراد بالنوم هنا النوم الذي لا يوجد الحس والعقل. ثم يصلون ولا يتوضؤون من المؤيدات لذلك. ويبعد جهل الجميع منهم او نوم لا يرضى. الحاصل ان الاحاديث المطلقه في النوم تحمل على المقيده بالاضطجاع. الصلاه تحمل على على ما ذهب الحس والعقل وما الى ضجر. اما الاضطجاع قد يضطجع الرجل على جنبه ويشعر بمن حوله بصره. وقد جاء في بعض الروايات بضبط الحصر. والمقال الذي فيه منجبر لما له من الطرق والسواد والسلاح. ومن المؤيدات لهذا الجمع حديث ابن عباس الاتي: فجعلت اذا اغفيت يأخذ بشحمة اذني. اغفيت بمعنى خفض الراس. خفض الراس او النعاس الخفيف مقدمات النوم. الانسان في مقدمات النوم والنعاس الخفيف قد يميز بين الاصوات. يميز بين الاصوات. عقله حاضر ليس بذاته. قال: وحديث اذا نام العبد من صلاته باع الله به ملائكته خرجه الضرطمي في الشريف من حديث ابي هريره، والبياضي من حديث انس، وابن شهير ايضا من حديث ابي سعيد. وفي جميع الطرقين مقال. وحديث من استحق النوم وجب عليه الوقوف عند البياضي من حديث ابي هريره باسناد صحيح. ولكنه قال البياضي: روي ذلك مرفوعا ولا صح. قال الطرقي: وقته اصح. ففسر استحقاقه، فسر استحقاق النوم بوضع الجامد. العبرة تركنا فيكم بذهاب العقل وذهاب الحس وبقاء العقل وبقاء الحس والشعور بصرف النظر عما كان مضطجعا على جنب او كان جالسا او كان سديدا او كان راكعا. ليس هذا بعبرة. قال: فائدة قال النووي في شرط مسلم بعد ان سقط ما اسم الامام النووي؟ أبو سفيان؟ أبو الكبير؟ أبو الكبير يا أبو شرف الدين؟ ها؟ يا أبو شرف الدين؟ النووي يحيى ابن شرف الدين النووي محي الدين أبو زكريا معنا؟ من بلاد إيه؟ بلاد إيه؟ ها؟ طبعا اللي فيها بلد المضارة طبعا هذه خرجة علماء منهم الإمام نووي جنوب سوريا. جنوب سوريا إنها نور تمام. قال النووي في شرح مسلم بعد أن سقط أقوال الثمانية التي أسلفناها ما له اتفقوا على أن زوال العقل بالجنون. شوفوا كيف هناك يعني ايه صور متفقه عليها. يقول: واتفقوا على ان زوال عقل بالجنون والاغماء والسكر بالخمر او النبيذ او البنت والدواء ينقض الوقوع سواء صلى او كفر، وسواء كان ممكن ان يمكن مقعده او غير ممكنها. انتهى بالبحر ان السكر كالجنون عند الاكثر عند المسعودين انه غير ناقض ان لم يغش. رجل جنون وهي يقول فقط جنى اخضر الجنون ثم افاق انقبض وضوء. رجل سكر معنا ثم افاق من سكر انقبض وضوء. العبره ماذا؟ بقاء العقل والحس. معنى اخوات طيب. قال: والاغماء كذلك الماء طيب. البنت رجل اخذ بنت العمليات كذلك اخذ دواء فلا العقل كذلك. هذه نواقض محل اتفاق. محل ماذا؟ محل اتفاق. وأخذنا النوم الذي يلي العقل والحس وبنيناه على هذا الاتفاق، ويؤخذ من مجموع الأحاديث السابقة لكن في نوم وبول وضغط. مقصود أي نوم؟ النوم الذي يلي العقل والحس. فائدة أخرى قال النووي وبعدين أحكم معكم الأحاديث التي رفع القلم عن ذلك ومن النائم حتى استيقظ، لأن ذلك يد النائم والذي يد العقل لا يؤاخذ بما أتى في نومه، لا يؤاخذ لو أنه نائم ويتكلم بكلام فيه سب لأحد الناس هل يؤخذ؟ هل يؤخذ؟ لا يؤخذ. لو سب أحد العلماء هل يؤخذ؟ طب لو سب الدين هل يؤخذ؟ لا يؤخذ. حتى تعلموا ما تقولون، تقرأوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا العبرة يعلم أو لا يعلم بوجود العقل والحس. لا عقل وحس فلا يؤخذ، فلا يؤخذ. كذلك في النوم، كذلك في النوم. قال فائدة أخرى، قال النووي مسلم. طيب، فهنا الدكتور حبيب الزعفان يقول عند المسعود أنه غير ناقض إن لم يغش، إن لم يغش يعني إغماء، إغماء يصب الغشيان والإغماء. وقال أخرى فائدة قال النووي في شرح مسلم قال أصحابنا وكان من خصائص رسول الله عليه السلام أنه لا يلتقط وضوءه بالنوم مضطجعا للحديث الصحيح عن ابن عباس قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت فضيقه ثم صلى ولم يتوضأ. وأيضا الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. قال وفي أنه أخرج الترمذي من حديث أنس لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع بالحديث بطيئة. ممكن للرجل أن يكون له بطيء في نومه ومع ذلك حس حاضر وعقله حاضر، ممكن تجدونه يزول، ممكن، أو بالتعبير الثاني شخير، ولكن حسه إيه؟ حاضر، سامع الأصوات، مميز الأصوات. يعني لو قيل له ما آخر كلمة تكلمنا بها؟ يقول كنت تقولون كذا وكذا. فهنا عقله حاضر، ولو كان عنده بطيء أو شيء من الشخير. يعني كل هذا ممكن في مقدمات النوم. يقرأ ثم يقومون فيصلون ولا يتوضأون ولا يتوضأون. وفي لفظ أبي داود زيادة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عنه. إذا كم حديثا مر بنا اليوم؟ كم حديثا مر بنا اليوم؟ حديثا واحدا هو حديث سلطان بن عسان معنى المرابي رضي الله عنه. من روى؟ من روى الحكم؟ أو يقول أحمد بن كسائي والترمذي وصححه. طيب، يقول عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين كالسهل. السهل كناية عن ايه؟ محل خروج فمن نام فليتوضا، وهو احمد ابو داود وابن ماجه. فمن نام ايه فليتوضا، المراد النوم ايه الذي يذهب به العقل والحس. وعن معاويه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين كالسهم، فاذا نامت العينان استطلق الوكاء. هذا بحق الأنبياء لله، هذا من خصائصهم إيه؟ أن تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. رواه أحمد والدارقطني السهي اسم لحلقة الثوب، وسئل أحمد عن الحديث علي ومعاوية لذلك، وقال الحديث علي أسهل وأقوى. قلت لكم اختلفت كلمة العلماء في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه. أما حديث علي بن بكر أيضا ضربتنيه، وهو عند الجميع من رواية بطينة عن الوضيع بن عطاء. قال الجوزجاني واهب وأنكر علينا الحديث. عن محفوظ بن عطاء وهو ثقة، عن عبد الرحمن بن عائد والتابعي ثقة معروف، عن علي الذي قال أبو زرعة لم يسمع منه، كان في أي قطع. إذا المعنى الوضيع بن عطاء حكموا عليه بأنه واهب، وذكروا هذا الحديث في المنكرات، وأيضا أثبتوا علة الخطا بينه وبين عبد الرحمن بن عائد. قال أبو زرعة لم يسمع منه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وفي هذا نفي لفظ لأنه يروي عن عمر كما جزم أمير البخاري. وأما حديث أو يقول لأنه أو لأنه يروى عن عمر كما جزم أمير البخاري. وأما حديث معاوية وخرجه أيضا البيهقي في إسناد بقية عن أبي بكر بن أبي مريم وأبو بكر ضعيف، وقد ضعف الحديثين معا. وحسن المنذري وابن الصلاح والنووي حديث علي، الذي يظهر أنه قد يقول أنه يحسن. وعلى هذا مشى الإمام الألباني رحمه الله حسنه أيضا معناه فعلا صحيح، لكن كما قلت لكم على النوم الخطيب، النوم الخطيب الذي يذهب به الحس ضعف يحمل على هذا ليس على كل نوم أو نعاس. قال وحسن المنذري وابن الصلاح والنووي حديث علي. قوله وكاء السهل، الوكاء بكسر الواو الخيط الذي تربط به الخريطة، الخريطة يعني عندكم صرة، صرة هذه الصرة من جلد الصرة من قماش تربط بها، أو الوكاء الذي يربط به فم القربة، القربة تكون من جلد فيوكى بها القربة تربط. قال والسهي بفتح السين والمهملة وكسر الله مخففة الدبر، والمعنى ليقظته وكاء الدبر أي حافظة ما فيه من القرون، لأنه ما دام مستيقظا أحس بما يخرج من فيه. والحديثان يدلان على أن النوم مظنة للنقض، لا أنه لنفسه نقض، سبق أن قلنا النواقض جمع الناقض، والناقض علة مؤثرة طهار تؤثر فيما طلب من المكلف أن يكون عليه. وقلنا نواقض على قسمين، نواقض بنفسها البول الغائط الريح، ونواقض هي مضرة للضغط كالنوم ومس الفرج وما إلى ذلك. ويمكن أن تقسم النواقض باعتبار الأثر باعتبار الإجماع والنزاع. هناك من النواقض ما هو متفق عليه أنها نواقض، ومنها ما هو مختلف فيها. يقول والحديثان يدلان على أن النوم مظنة للنقض لا أنه بنفسه ناقض، وقد تقدم الكلام على ذلك بالذي قبله. عن ابن عباس إذا كم حديث قرأنا اليوم؟ الحديثان، الحديث الأول حديث صفوان بن عسال المراد، الحديث الثاني حديث معاوية وعلي وهو حديث مهتم. عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمون فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت إلى جنبي الأيسر فأخذ بيده فجعلني في الشق الأيمن، فجعلت إذا أبقيت يقف بشحمة أذني. هذا يدلكم أن يوجد إخفاء هذا خفض الرأس الصلاة ما دام الإنسان بهذا يحس عقله فلم ينقطع وضوءه بعد. قال وصلى 11 ركعة رواه مسلم. هذا طلب من حديث ابن عباس. قد اتفق الشيخان على إخراج وفيه فوائد وأحكام ليس هذا محل بسطها. قوله إذا أبقيت الإخفاء النوم أو النعاس ذكر معناه المغوص. وفي الحديث دلالة على النوم اليسير على الصلاة غير ناقض وقد تقدم الكلام على ذلك. عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ينتظرون العشاء الأخيرة حتى تطبخ الرسول ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود. الحديث أخرجه أيضا الشافعي في الأم ومسلم والترمذي. قال أبو داود زاد شعبة عن قتادة عن علي عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلفظ الترمذي من طريق الشعبة فقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظرون للصلاة حتى إني لا أسمع بأحدهم قطيع ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال ابن مبارك هذا عندنا وهم جلوس. هذا عندنا وهم جلوس لأن الرجل إذا كان جالسا لسيما إذا كان متربعا فإنه يتحكم في خروج الريح وهذا هو الغالب. قال البياضي على هذا حمله عبد الرحمن بن مهدي والشافعي. وقال ابن القطان هذا الحديث في سياق مسلم يحتمل ان ينزل على نوم الجلسه على ذلك ينزل اكثر الناس لكن في زياده تمنع من ذلك. رواه ابن القطان عن شعبه عن حداد عن انس قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاه يضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم الى الصلاه. وقال ابن القطان العيد يحمل على النوم الخفيف ولا شك ولا ريب لابد من هذا الحمل يتعين هذا الحمل لكن تعارضه رواية الترمذي التي ذكر فيها البطيخ. قلت لكم يمكن ان يقع البطيخ الشديد ومع ذلك لا يفهم الوضوء لا تبحس. وقد روى احمد من طريق يحيى القطان والترمذي عن بندان بجون يضعون جنوبه واخرجه من تلك الزياده البياضي والبزار والخلاف. قول تخفق رؤوسهم في الطاووس خفق فلان حرق راسه اذا انعس. والحديث يدل على ان يسير النوم لا يطلب الوضوء اذا ثبت تقرير الغلام على ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام قد تقدم الكلام في الخلاف في ذلك. وعن يزيد بن عبد الرحمن عن قتاده عن ابي العميد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع إذا اضطجع استرخت مفاصله. رواه أحمد. عندي تعليق على هذا. يقول الحديث أنكره الأئمة على يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدلالي. قال ابن الكبير في العلة الكبير سألت محمدا عن هذا الحديث وقال هذا للشيخ. وهو سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس عن قوله ولم يذكر فيه ابي العالية ولا اعرف لابي خالد الدلالي سماعه المكان. قال ابو داود واحدهم لم يروي الا زيد ابو خالد الدلالي عن قتاده. وقال شعبه انما سمع قتاده من ابي العالية اربع احاديث ولم يذكر هذا منها. على كل حال خلاصه البعض ان هذا حديث ليس ليس على من نام ساجدا حتى يضطجع إذا اضطجع استرخت مفاصله. قال ويزيد والدلاني في الشرح. قال أحمد لا بأس به. قلت وقد ضعف بعضهم حديث الدلاني هذا لإرساله. قال شعبة والمرسل في القسم الضعيف. قال شعبة إنما سمع قتادة من أبي العالي أقعد حديث وذكره وليس هذا منه. في الشرح أن الإمام الشوكاني يقول الحديث أخرجه أيضا أبو داود والترمذي وطرقه بلفظ لا وضوء على من نام طاعتا. انما الوضوء على من نام مضطجعا. فانما نام مضطجعا استرخت مفاصله. اخرجه بيقين لفظ لا يجب الوضوء على من نام جالسا. أو ضعيفا أو سليلا حتى يضع جنبه، ومضاره على يزيد أبي خالد الدالمي، وعليه اختلف وعليه اختلف بألفاظ، وضعف الحديث من وضعف الحديث من أصل أحمد والبخاري، قالوا هذا حديث منكر الشيخ فيما نقله الترمذي من علل المفردة، وضعفه أيضا أبو داود في السنن وإبراهيم الحربي في علل الترمذي وغيره، قال ما يقول في الخلافيات، ففرد به أبي خالد الدالمي وأنكروا عليه جميع أئمة الحديث، وقال في السنن أنكروا عليه جميع الحفاظ، وأنكروا سمعه من قتادة، قال الترمذي ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس من قوله، ولم يذكر أبا العالية ولم يرفعه. قال يزيد الدالمي هذا الذي ضعف الحديث منه واتقاه ابو حاتم، وقال ابن سهيل ليس بي بأس، كذلك قال احمد كما حكاه المصنف، وقال ابن علي في حديث لي افرط ابن حبان فقال يجوز الاحتجاج به، وقال ذهبي في المغني مشهور حسن الحديث، وروى ابن علي في الكافي من حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده حديثا لو ضع على من نام قائما او ركع، وفي مهدي ابن هلال وهو متهم بهذا الحديث، ومن رواية عمر بن هارون البلخي ومطروح، ومن رواية مقابل بن سليمان وهو متهم، ورواه البيهقي من حديث حذيفة بلفظ قال كنت في مسجد المدينة جالسا أخطب واحتضنني رجل من خلفي فالتفت فإن أنا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فقلت هل وجب علي الرجوع يا رسول الله؟ قال لا حتى انقطع جنبه، وهذا لا يصح. قال ما يلقيه تفرد به بحر بن كنيس وهو مطروح يحتج به، وروى البياضي من طريق يزيد بن قصيد عن ابي هريره انه سمعه يقول ليس على المحتب الناك ولا على الطائف الناك وضوء حتى يطلع، المحتبي يعني الجالس جلسه محتب، فاذا اضطجع توقف. قال الحافظ اسناده جيد وهو موقوف ليس مرفوع، والصحيح كما قلنا العبره في بقاء الحس والعقل، فاذا نال الحس والعقل فهنا انتقض الوضوء فوجب عليه ان يتوضا. قال والحديث يدل على ان النوم لا يكون نقضا الا في حاله الاضطجاع، وقد سلف انه الراجح، لكن الاضطجاع بعد هذا الحس قد يضع الانسان جنبه وحسه حاضر، ولذا النبي عليه الصلاه والسلام كان إذا صلى راتبة الفجر سنة الفجر ينام على شق الأيمن ويتكئ على يده ويتكئ على ذراعه ومع ذلك الصحابة يفعلون هذا ويقومون يصلون لا بأس في حالة اضطجاع، لكن أي اضطجاع لا، الاضطجاع المسحوق بذهاب الحس والعقل هو الذي ينقض. باب الأذان من مس المرأة، قال الله تعالى أو لبستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقرئ أو لبستم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أتى النبي عليه الصلاة والسلام رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة لم يعرفه، فليس يأتي الرجل من امرأة شيئا إلا قد أتاه هنا خيرا أنه لم يجامعه، قال فأنزل الله تعالى هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثم صلي، رواه أحمد والدارقطني. في تعليق علمي على الجملة توضأ وصلي يقول أخرجه أحمد والترمذي والدارقطني والحاكم من طريق عبد الملك بن عمر عن عبد الرحمن بن ابي ليل عن معاذ بن جبل بن قال الترمذي هذا حديث ليس اسناده بمتصل، عن عبد الرحمن بن ابي ليل لم يسمع من معاذ، فان عبد الرحمن بن ابي ليل لم يسمع من معاذ، وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي ليل عن النبي عليه الصلاه والسلام مسلم. الحديث هذا صحيح، قصه الرجل هذه صحيحه، لكن لم يقل له النبي عليه الصلاه والسلام توضا ثم صلي، هل لم تصح الجمله هذه لم تصح، في ان النبي عليه الصلاه والسلام قال له هل صليت بعد العصر او كلمه نحوها، ونزلت الايه اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذا الذي يصح في الحديث. أما جملة توضأ المتصلي ليس هذا يصح في الحديث، وهو من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي عن معاذ وفيه انقطاع. هذا أمر. أيضا روي مسند، هذه الجملة روية مسند ولم تروى مسندا متصلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ورواية المسند المشار إليه أخرجها النسائي في الكتب كما في التحفة، وابن جرير في التفسير، وراجع العلل للأرض. طب نقرا نشوف راي الامام الشوكاني ايه بالضبط. نريد يعني نريد من هذه المساله بخلاصه. الحديث اخرجه ايضا كلمه. وايضا لا تنسوا ان بعض الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه ربما قبل بعض نسائه فذهب الى الصلاه ولم يتوضا. قبل بعض نسائه فذهب الى الصلاه ولم يتوضا. والعلماء مختلفون، هل كل لمس للمرء ينقض الوضوء؟ قال بهذا جماعة، معنى من العلماء وبعض الصحابة، ومنهم من قال لمس المرأة لا ينقض مطلقا، ومذهب ثالث يقول لمس المرأة إذا كان بشهوة فإنه ينقض، والراجح أن لمس المرأة مطلقا لا ينقض. وقوله تعالى أو لامستم النساء المراد الجماع، المراد الجماع معنى إخوة. طيب هناك حالة وأنه لمس المرأة فأمنت، انتقض وضوءه بالاتفاق، انتقض وضوءه بالاتفاق، هذه الصورة متفق عليها. لكننا نتكلم فيما دون خروج شيء من الذكر. هنا في المذاهب الثلاثة المعروفة، والراجح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. قال الحديث أخرجه أيضا الترمذي والحاكم والبيهقي جميعا من حديث عبد الملك بن عقيل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ، هكذا عندهم جميعا موصولا بذكر معاذ وفيه انقطاع لأن عبد الرحمن لم يسمع من معاذ. وأيضا قد رواه شعبة عن عبد الرحمن قال أن رجلا فذكره مرسل كما رواه النسائي، واصل القصه في الصحيحين وغيرهما من الامر بالوضوء والصلاه. والايه المذكوره استدل بها او استدل بها من قال بان لمس المراه ينقض الوضوء. والى ذلك ذهب ابن مسعود وابن عمر الزهري والشافعي واصحابه وزيد بن اسلم وغيرهم، وذهب علي عليه السلام وابن عباس وعطاء وطاووس والعتق جميعا وابو حنيفه أبو يوسف إلى أنه لا ينطق. قال أبو حنيفة وأبو يوسف إلا إذا تباشر الخلجان وانتشر إن لم يمكن. إذا هذا القول إيه؟ أن اللمس مع الشهوة، اللمس مع الشهوة. قال الأولون الآية صرحت كأن اللمس في جملة الأحاديث الموجبة للوضوء هو حقيقة في لمس اليد، ويؤيد بقاءه على معناه الحقيقي قراءه او لمستم فانها ظاهره بمجرد اللمس من دون جماع. قال الاخرون يجب المصير الى المجاز، وهو ان اللمس مراد للجماع لوجود القرينه وهي حديث عائشه الذي سياتي في التطبيق، حديثها في لمسها لبطن قدم رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو في الصلاه لما اخذت تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدته من فراشها فتلمست ووقعت يدها على قدمي النبي عليه الصلاه والسلام وفي الصلاه. وايضا النبي عليه الصلاه والسلام كان يلمسها وفي الصلاه تكتب رجليها تضم رجليها، وهذا يعني ادله وقرائن صريحه في صرف المراد من الايه وبيان تفسير الايه. قال يقول وحديثها في لمسها لبطن قدم رسول الله عليه الصلاه والسلام، وجب بان في حديث التقبيل ضعف، وهذا هو مرسل الصحيح انه يصح. ورد بان الضعف منجبر بكثره الروايات، وفي حديث لمس عائشه لبطن قدم النبي عليه الصلاه والسلام قد ثبت مرفوعا مرفوع، والرفع زياده يتعين المصير اليه، كما هو مذهب أهل الأصول. والاعتذار عن حديث عائشة في لمسها لقدمه صلى الله عليه وسلم بما ذكره ابن حجر في الفتح، لأن اللمس يحتمل أنه كان بحائل أو على أن ذلك خاص فيه تكلف مخالفة أمر الله. الصحيح أنها وقعت يدها على قدميه، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك كان يغمزها فتكفت رجليه. البعض يقول لك إنما وقعت يدها هي على رجليه، طيب النبي عليه الصلاة والسلام وقع بيده على رجلها لتنكفت، هذا وارد هذا ما يقول. قالوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام استأذن حديث الباب بالوضوء، صرح ابن عمر بأن من قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء، وهو عنه مالك والشافعي. طبعا كل هذا المرأة المحرم التي هي زوجته حلال لك، معنى أو امرأة محرم سيتصافحها، معنى مش جائز انك تصافح المرأة الأجنبية وتمسها وتبتها، مش هذا. ولو فرضنا أنه كذلك أخطأ وعصى الله فمس امرأة أجنبية، وضوء لا ينطق ما دام أنه لم يمضي. قال وصرح ابن عمر بأن من قتل امرأته أو جثها بيده فعليه الوضوء، روى عنه مالك والشافعي. وروى البيضاوي عن ابن مسعود بلفظ القبلة من اللمس وفيها الوضوء، واللمس ما دون الجماع. واستدل الحاكم على أن المراد باللمس ما دون الجماع بحديث عائشة، فكان أو قل يوما إلا وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يأتينا فيقبل ويلمس الحديث. واستدل البيضاوي بحديث أبي هريرة أن يلمس إنها لمس، وفي قصة ماعز لعلك قبلت أو لمست. وفي حديث عمر القبلة من اللمس فتوضأ منها. ويجاب عن ذلك بأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسائل بالوضوء يحتمل أن ذلك لأجل المعصية. وكما قلنا من قبل الحديث الجملة هذه لم تصح في الحديث، أمره بالوضوء والصلاة لم يذكر كما سبق. قال وقد ورد أن الوضوء من مكفرات الذنوب، أو لأن الحالة التي وصفها مضرة خروج المد، أو هو طلب لشرط الصلاة مذكورة في الآية من غير نظر إلى تفاضل الوضوء على، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. وأما ما روي عن ابن عمر وابن مسعود وما ذكره الحكم البياضي فنحن لا ننكر صحة إطلاق اللمس على الجس باليد، بل هو المعنى الحقيقي، ولكن ندعي أن المقام محفوف بالقرائن توجب المصير إلى المجاز. وأما قوله بأن القبلة هي الوضوء فلا حجة في قول الصحابي، لا سيما إذا وقع معارضا لما ورد عن الشارع. وبعدين الآية أو لمسنا من النساء، يعني في سياق أمور توجب الغسل، في سياق أمور الآية توجب الغسل مع الإخوان من الجناب أو لمسنا من النساء. طيب جناب عن احتلال أو لمسنا من النساء عن جماع. قالوا أما قولهم بأن القبلة فيها الوضوء فلا حجة في قول الصحابي، لا سيما إذا وقع معارضا لما ورد عن الشارع. قد صرح البحر بن عباس الذي علمه الله تأويل كتابه واستجاب به دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن مسعود قال اللمس هو الجماع، اللمس مجرد اللمس، وابن عباس قال لا اللمس هو الجماع. ويوم أقوى في التفسير وأعلى عبد الله بن عباس التفسير اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فتفسير الحبر حبر الأمة من جمال القرآن مقدم على تفسير ابن مسعود، إلى جانب أن تفسير ابن عباس تؤيده النصوص الفعلية من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الوقت تؤيده إيه؟ الأحاديث الفعلية منه صلى الله عليه وسلم. قال وقد صرح البحر بن عباس الذي علمه الله تأويل كتابه واستجاب به دعوة رسوله لأن اللمس المذكور في الآية هو الجماع. وقد تقرر أن تفسيره أرجع من تفسير غيره لتلك المزية، ويؤيد ذلك قول أكثر أهل العلم. إن المراد أو قول بعض الأعراب للنبي عليه الصلاة والسلام إن مراده لا ترد يد لامس الكناية عن كونها زانية. والحديث هذا أيضا مختلف بتصحيحه وبطلاقه، ورجع أنه لا يصح. ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم طلقت وقد أبدى بعضهم مناسبة في الآية تقضي بأن المراد بالملامسة الجماع، ولم أذكر هنا لعدم المراضية عندي. وأما حديث الباب فلا دلالة فيه على النار، لأنه لم يثبت أنه كان متوضئا قبل أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء، ولا ثبت أنه كان متوضئا عند اللمس، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه قادر على الوضوء. إذا بارك الله فيكم، مر معنا في هذا الدرس أمران من ناحية المواقف. الأول أنه تكلمنا عن مذاهب فيه، ثانيا هل لمس المرأة مجرد اللمس ينقض الوضوء على مذاهب ثلاث ذكرناها، والراجح أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء كالمدي ونحوه، أما مجرد اللمس فلا ينقض بمجرده. أما قوله تبارك وتعالى أو لمسه النساء، فالمراد كما ذكر الحافظ بن عباس رضي الله عنهما أنه الجماع. يؤيد هذا القول ما جاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت عدة أحاديث أيضا تحت هذا الباب توضح وتؤيد قول من قال بأن مجرد اللمس لا يمر. سنتناولها إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله يوم الجمعة، نحن وإياكم بإذن الله إذا كان في عمر بقية. ثم يلي هذا إن شاء الله باب في الوضوء من مس الفرج أو الكفر. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درسنا إن شاء الله بين مغرب وعشاء في منهج التوحيد في كتاب روضة المتنزه.